الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فهذا احد دروس القواعد الفقهيه للامام العلامه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد قلنا فيما مضى أننا سنسمع المقدمة وبعض الأبيات التي أخذناها، فمن سيسمع إن شاء الله؟ عندك يا أحمد؟ طيب، من هذا؟ عبد الله؟ ما أتيتم نسخة؟ تعالى نعم. الشيخ أحمد عبد المتعال. طيب، يلا الشيخ أحمد. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الكثيرة والحكم الباهرة ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أعظم المنن علم يزيل الشك عنك والريب والدرن. علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. هذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. والله جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. النية شرط لصالح العمل، فيها الصلاح والفساد للعمل. الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للمفاسد والقبائح، والدرء للقبائح. فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. حسن. عمار. طيب عمر. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، مني على الواسعة الغديرة والحكم الباهرة الكثيرة، ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. يعلم مريد أن أفضل من علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق للقلوب ويوصل العبد إلى المطلوب. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفقا. وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. النية شرط لسائر Le docteur. Alhamdulillah, l'Alim al-Azhabin, wa jami' al-ashya' wal-mufarriqin, dil-ni'am al-wasi'at al-qadira, wa al-hikam al-zahirat al-kathira, thumma as-salatu ma'a salami al-daimi, ala rasul al-qurashi al-khatami, wa ahlihi wa sahbihi al-abrari, al-haidina rasid al-fakharami. اعلم مريدا ان افضل منك علم يزيل الشك عنك والدهر ويكشف الحق للقلوب ويصير العبد الى المفقود فاحرص على فهمك للقواعد جامعه مسائل الشواذ فتلتقي في العلم خير مرتقى وتختفي سهول الذي قد وفق هذه قواعد نظمتها وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والذل النيات شرط لسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. أحسنت. آخر بيت فإن تزاحم عدد المصالح يقدر الأعلى من المصالح وضده تزاحم المكاسب يرتكب الأدنى من المكاسب. أحسنت. الأخ محسن الشيخ معان بار الشيخ عبد الهاد أخونا عبد الله الحمد لله العلي الفقيه وجامع الأشياء والمتواتر جمع من الرزيرة جمع من كثيرة الرزيرة الحكم الدهيرة الكثيرة ثم الصلاة مع السلام الدائم على النبي القرشي الخاتم احرص على فهمك هذه قواعد منظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفران الدر النية شرط النساء للعمل فيه الصلاح والفساد للعمل الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء لقبائح فإذا تزاحم عدد المفاسد قلت من أعلم المصالح فإن تزاحم يقدم الأعلى من المصالح وضده يرتكب أحسن. قال رحمه الله تعالى ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة أقرأ الآيات مرة أخرى ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. عندك يا عمر كل الشرح. وذلك يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم، فاتقوا الله ما استطعتم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: بعثت بالحنيفية السمحة. الحنيفية ضد الشرك، ضد الوثنية. الحنيفية التوحيد المائل إلى الحق، المائل إلى عبادة الله وترك عبادة الأوثان. السمحة السهلة، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وهذا معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، وقد لاحظنا هذا كثيرا. كم من متنطع يتنطع، وكم من مغال يغالب وينقطع به الأمر، فلا يصير في التزام ولا في طاعة ولا في استقامة فيما بعد. يفضي به الأمر، يفضي به التشدد والتنطع إلى ترك الدين بالكلية. إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. الأصل في تشريعات الإسلام التيسير. خمس صلوات في اليوم والليلة، لو جمعت وقتها وجدت يسيرا جدا بالنسبة لبقية الوقت. خمس صلوات تؤدى في اليوم والليل، شهر في السنة يصام ولم يجعل أكثر من شهر. صلاة الجماعة مما يعين على الخشوع، مما يعين على الصلاة. يجتمع الناس في اليوم والليل خمس مرات، في الأسبوع مرة في الجمعة، في السنة مرتين، في العيدين اجتماع، يلتقي الناس، يتعاونون على البر والتقوى، يتنافسون في الطاعات والقربات. إذا نظرت في أصل التشريع وجدته مبني على التيسير وعلى الرفق. فإذا اعترى هذه العبادات شيء كسفر أو مرض أو عذر، جاء التخفيف أكثر وأكثر. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن هدانا للإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال اقرأ: الأمور يعني التكاليف نوعان، والأوامر نوعان. نوع لا يطيق العباد، هذا لا يكلفهم الله به. والثاني يطيقونه واقتضت حكمته أمرهم به فأمرهم به. ومع هذا إذا حصل لهم بفعله مشقة وعسر فلا بد أن يقع التخفيف فيه والتيسير، إما بإسقاطه كله أو تخفيفه وتسهيله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. نعم، يعتري الشخص أشياء، مرض، ولذلك أبيح في حالة مرض الإفطار، أبيح في حالة سفر الإفطار، أبيح في السفر أن يجمع الرجل بين الصلاتين إذا احتاج إلى ذلك. أمر بقصر الصلاة في السفر، المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم، كذلك المرأة النفساء، المرضع تفطر، الحامل كذلك تفطر، إذا عجزت عن الصيام، الرجل المسافر يكتب له العبادة وثوابها كأنما أدها إذا كان شهيدا حاضرا. كذلك المريض خفف عن المريض، إذا لم يستطع أن يصلي قائما فيصلي جالسا، إذا لم يستطع أن يصلي جالسا صلى مضطجعا ويومئ برأسه. الرجل في السفر يرخص له أن يمسح على الخفين 3 أيام بليلهن، وإذا كان مقيما يوما وليلة. بول الصبي الصغير الذي لم يأكل يكتفى فيه بالرش، وبول الجارية يغسل، تخفيفات وتيسيرات من الشريعة. كل هذا وهذه يا إخوة من القواعد المتفق عليها، المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. إذا كان الإنسان في الإحرام واحتاج إلى حلق رأس لمرض ونحو أبيح له ذلك على أن يقدم فدية وكفارة. إذا احتاج الرجل أن يلبس الحرير لحكة في بدنه يباح نحو هذا. المشقة تجلب التيسير. نعم، قالوا من قواعد الشريعة أي المتفق عليها، من القواعد الخمسة المتفق عليها، من القواعد الكبرى يسميها العلماء. هذه قاعدة الأولى، المشقة تجلب التيسير. معنى الثانية، الضرر يزال. معنى الثالثة، الأمور بمقاصدها. الأمور بماذا؟ بمقاصدها. طيب، إذن هذا من القواعد المتفق عليه بين الفقهاء، لأن القواعد الفقهية أيضا في بين العلماء شيء من الاختلاف فيها حسب المذاهب، لكن هذه من القواعد التي اتفقوا عليها، المشقة تجلب التيسير. معنا يا إخوان؟ ذكرنا كم الآن؟ كم أيوة ماذا وماذا؟ المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، الأمور بمقاصدها. نعم، اليقين لا يزال بالشك، اليقين لا يزال بالشك. وأيضا من القواعد لعلكم تذكرون، العادة محكمة، العادة محكمة بشروطها، سأذي الكلام عليها إن شاء الله. قال ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نبوي تعالى، هذا نظم يعبرون عنه أحمد بغير النظم بقولهم المشقة تجلب التيسير. وضحت؟ لا تنسى. ها عبد الله، المشقة تجلب هذه القاعدة، هذا البيت يسوقونه بمصاغ بسياق آخر أو بصيغة أخرى، المشقة تجلب التيسير. خلاص، قالوا مقاعد شرع التيسير في كل أمر نابه تعسير. قالوا مع هذا، ها يجوز للإنسان أن يتنفل على الدابة الوتر وغيرها وإن لم يستقبل قبلة، أما في الفريضة فينزل ويستقبل قبلة. عجز في الفريضة، كان يكون في طائرة ونحوها فلا بأس لو صلى الفريضة ما دام أنه يغلب على ظنه أن الوقت سيخرج. معنى يا إخوان تيسيرات في كل مجالات الشريعة. معنى الإنسان إذا كان في السفينة وخشي إن صلى قائما يسقط أو يدوخ فيصلي جالسا. معنى فضل قال ويدخل في هذه القاعدة أنواع من الفقه، يعني فروع كثيرة، فروع كثيرة منها في العبادات، التيمم عند مشقة استعمال التيمم. التيمم في اللغة القصد، وفي الشرع التمسح بالصعيد الطيب، مسح أعضاء مخصوصة بالصعيد الطيب بنية الامتثال. معنى مسح أعضاء المخصوصة أو مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب بنية الامتثال والتعبد. التيمم يباح ويشرع إذا فقد الماء أو إذا وجد وتعذر استعماله. نعم. التيمم عند مشقة استعمال الماء على حسب تفاصيله في كتب الفقه، والقعود في الصلاة عند مشقة قد يوجد الماء ويتعذر استعماله بسبب مرض معناه أو أنه لم يستطع تسخينه لشدة البرد، أو أنه لو استعمل الماء ظمأ يظمأ ويتضرر فيتجه إلى التيمم. نعم. والقعود في الصلاة عند مشقة القيام في الفرض وفي النفل. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين صلي قائما فإن لم تستطع وقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. كانت به بواسير رضي الله عنه. نعم. والقعود في الصلاة عند مشقة القيام في الفرض، وأفضل هيئات القعود التربع في الصلاة التربع. وفي حديث عند النسائي معنا إخوان وإذا صلى على جنب أو على ظهر فكيف الظاهر أنه يستلقى على ظهره هكذا ورجلاه في القبلة، كما إذا جلس يستقبل القبلة بصدره ويتربع ويومئ براسه، ولا يلزم أن يتجه إلى القبلة كذا فيكون رأسه هنا ورجله هنا، لا معنى إنما سيستلقى على ظهر. أو إذا نام على جنبه لا بأس أن رجليه تكونان في القبلة لا بأس. نعم. وقصر الصلاة في السفر. قال والقعود في الصلاة عند مشقة القيام في الفرض. العلماء أيضا مختلفون، هل إذا عجز عن القيام أو إذا شق عليه القيام، مختلف بين العبارتين هاتين. فرق بين إذا عجز بالكلية فهذا أمر متفق عليه. الصورة الثانية إذا قدر لكن مع مشقة. معنى والعلماء مختلفون في هذا على قوله، والراجح أنه إذا قدر وشق عليه القيام فإنه يجلس. نعم. وقصر الصلاة في السفر. قالوا في النفل مطلقا، لكن صلاة القاعد في النفل إذا كان قادرا على النصف، على النصف من صلاة القائم في الثواب والأجر. وقصر الصلاة في السفر نعم. والجمع بين الصلاتين ونحو ذلك كرخص السفر ونحوها. قصر الصلاة رباعية صلى ركعتين. نعم. المغرب كما هي، الفجر كما هو. والسفر ليس له حد محدود بمسافة محدودة كما ذهب إلى هذا بعض الفقهاء، إنما كل ما يطلق عليه أنه سفر يجوز في القصر. ولو تكرر هذا كما يقع لسائق المقطورات والسيارات الأجرة، وكما يقع لبعض الطلاب يذهبون للكلية والجامعة يوميا، أو كما يقع لبعض العمال والأجراء يأتون من غير البلد يعملون، لا بأس إذا قصروا الصلاة وإن تكرر هذا. كل هذا من باب التخفيف والتيسير، وتؤيده الأدلة والنصوص. والجمع بين الصلاتين وقصر الصلاة سبق معنا أن أعلم ذهب منه من قال بالوجوب والفرضية، بحيث أنه لو صلى الصلاة تامة يجب عليه أن يعيد. ومذهب بأن هذا سنة راتبة، ومذهب بأن هذا رخصة مخير، إن شاء فعل وإن شاء ترك. ورجح أن القصر واجب وفرض، كما قالت عائشة فرضت صلاة أول ما فرضت في السفر ركعتين ركعتين، فزيدت في الحضر وبقيت في السفر. والجمع بين الصلاتين وهو رخصة عارضة، جمع رخصة عارضة للحاجة، فلا ينبغي إذا كان مستقرا في الفندق أو نحو هذا أن يجمع ويستطيع أن يصلي الصلاة في وقتها، فيجمع للحاجة رخصة عارضة تعرض له أحيانا ولا يحتاج إليها أحيانا، ونحو ذلك من رخص السفر ونحوه. ماذا؟ لا جمعة على مسافر من الرخص، لا جمعة على مسافر، لا جماعة كذلك على مسافر ما دام أنه لا يستطيع أن يصلي الجماعة، ونحو ذلك من رخص السفر ونحوها. ومن التخفيفات إعراب أيضا، لو عرفتموه لكم دينار. إيه؟ سنت. أيضا مفعول مطلق. نعم. ومن التخفيفات أيضا أعذار الجمعة والجماعة وتعجيل الزكاة والتخفيفات في العبادات والمعاملات أعذار الجمعة والجماعة، يجوز التخلف عن الجمعة والجماعة لموانع، منها المرض، منها الخوف، منها المطر، منها البرد الشديد، منها الرياح الشديدة، منها ملفات الأخبثين، منها حضور الطعام. معنا؟ وهل إذا أكل بصلا أو ثوما يعد هذا رخصة أم عقوبة؟ الراجح أنه عقوبة. معنا؟ يحرم، بخلاف إذا امتنع لهذه الموانع والأعذار يكون مأجورا، ففرق بين هذا وتلك، فرق بين هذا وذاك. قال وتعجيل الزكاة، تعجيل الزكاة مع أن الشارع حدد وقتا وزمنا لأدائه، لكن تعجيلها من باب التخفيف على بعض الناس. والتخفيفات في العبادات، نعم، التخفيفات في العبادات والمعاملات التخفيفات في العبادات، من التخفيف على الناس في العبادة الصلاة الخمس بدلا من 10، بدلا من 20، بدلا من 50 كانت مفروضة 50، كذلك عدد ركعات الفجر ركعتان، الظهر 4، المغرب 3، وهكذا تخفيف ولو شاء الله لزادها. نعم. والمعاملات كذلك هناك تخفيف في المعاملات واشتراط شروط في البيوع وللبيوع. من شروط في البيوع تراضي الطرفين، العلم بالسلعة المباعة، العلم بالثمن، تحديد الثمن، كل هذا من الحفاظ على أموال العباد، وإغلاق باب التنازع والخصومات في المعاملات. إذا كان لك جار فله حقوق ولك أنت حقوق عليه، أحكام الجيرة كثيرة. نعم. يكون بينك وبينه طريق يمر منه المار، معنى حدد الشارع 7 أضرع للطريق يمر منه ما تشاء من دواب، من مواشي وبهائم، وما استبدل الناس بهذا في هذه الأيام. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع ما لا يملك الشخص. النبي عليه الصلاة والسلام حرم الربا بأنواعها. والأصل في المعاملات الإباحة والحل من باب التيسير. الأصل في المعاملات الإباحة، الأصل في العادات الإباحة باب التيسير، الأصل في الأشياء الحل والطهار باب التيسير. نعم. قال والمعاملات، يتضح هذا جليا إذا نظرنا إلى أصل المعاملات، الأصل فيها الإباحة والجواز، والحرمة خرجت عن الأصل. قال والمعاملات والمناكحات، والأصل في الأبداع في الأبضاع الحرمة، أصل في الأبضاع الحرمة والفروج الحرمة، أصل في الأموال الحرمة أموال الغير، أصل في الدماء الحرمة. قال والمناكحات. نعم. والجنايات، الجنايات فيها تخفيف. المناكحات أباح لك 4 نسوة إذا تزوج الرجل ثيبا على بكر أقام عندها 3، إذا تزوج بكرا أقام عندها 7، جعل للمرأة مهرا، جعل لها نفقة، جعل لها حقوقا، جعل لها عدة، وإن شاء لم يجعل هذه العدة. لو أن المرأة تطلق بلا عدة ضاعت البيوت، ما هو يطلقها الساعة هذه وبعد دقائق طلبها رجل آخر وتزوجت في اتجاه آخر وفسدت البيوت، شتت الأبناء. لا، لها عدة، فطلقهن لعدتين وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. أمور كثيرة. الرجل إذا مات له حقوق على زوجته. المرأة تعتد وتحتد، تحتد 4 أشهر و10 لا تخرج من بيتها إلا للحاجة. كل هذا من باب تخفيف تيسير حفظ الحقوق وما إلى ذلك. قال والجنايات، الجنايات الرجل إذا قتل قتل الخطأ تحتمل عاقلة معه، أديها 100 من الإبل تحتمل معه، إذا قتل قتل شيف الخطأ تحتمل معه. فاستطاعت العاقلة هذه السنة أن تسدد الدية كان بها، لم تستطع بعد سنتين بعد ثلاث بعد أربع سنوات، يمهل الشارع. نعم، وقتل شبه الخطأ الإنسان يتعمد الضرب بشيء لا يقتل غالبا بعصا وصوت فيموت، أو أنه يوكزه بيده، الغالب أن وكز اليد لا، لكن هو تعمل ضرب فما من هذه الوكزة، سمى هذا شبه الخط تحتمل فيه العاقلة مع القاتل، فإذا قتل عمدا فلا يحتملون معه عقوبة له وزجرا ولأمثال الجنايات، كل جناية وكل جرح له مقدار من القروش. معنى إذا يعني زرق الجلد له قرش، إذا حمر الجلد له قرش، إذا خدش ولم يسل دما له قرش، إذا بضع وسال الدم ولم يصل إلى العظام له قرش. كل شيء في الشريعة محدد. الأصبع بعشر من الإبل، السن بخمس من الإبل، الجائفة بثلث الدية، طعنة تبلغ الجوف، طعنه طعنة فوصلت إلى جوفه سمى الجائفة ثلث الدية، المرأة على النصف من الرجل في الدية. معنى المرأة على النصف من الرجل في الدية، أمور مقدرة، الأعضاء العين لها نصف الدية، العين الثاني لها نصف الدية وهكذا. قال والجنايات، ومن التخفيفات نعم فروض الكفايات، هناك ما هو فرض عيني وهناك ما هو فرض كفاية، سنن عينية وسنن كفائية. فرض الكفايات من باب التخفيف، الصلوات من فروض الأعيان، معنى صلاة الجنازة من الأمور الكفائية، الأمر المعروف نهى عن المنكر من الأمور الكفائية، طلب العلم الزائد عن الفريضة من الأمور الكفائية. معنى أمور كثيرة إذا قام بها البعض سقط عن الباقين، كصور في الجهاد تعتبر من الأمور الكفائية. قال والعمل بالمظنون لمشقة الاطلاع على اليقين، أنت أسبغت الوضوء، غلب على ظنك أنك أسبغت الوضوء، عمل بالمظنون، صليت الصلاة قد غلب على ظنك أن الوقت قد دخل، عمل بالمظنون بغلبة الظن لأنه قد يتعثر عليك اليقين، العلم اليقين. معنا يا إخوان كنت صائما فغلب على ظنك أن الشمس قد غابت، عملت بغلبة الظن حيث لم تتيقن، إذا لم تتيقن عملت بغلبة الظن، وهذا في أكثر العبادات، كل هذا من باب التخفيف، المشقة تجلب التيسير. قال ومن قواعد الشريعة المتفق عليها بين العلماء مع اختلاف مذاهبهم في التيسير في كل أمر نابه تعسير، علمنا أولا أنها من المتفق عليه من القواعد الكبرى المتفق عليه، عرفنا أدلتها، أدلتها ما هي أحمد؟ واحد من القرآن. ها؟ وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، إن هذا الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلب. حديث بعثت بالحنفية السمحة، رواه البخاري بالأدب المفرد. معنا يا إخوان؟ طيب، وذكر أمثلة وفروعا تندرج تحت هذه القاعدة. قال وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع الطراق، يعني لا واجب مع العجز، هذا معناه، ولا محرم مع ضرورة، هذا الشق الثاني. إذن لا واجب مع العجز، معناه ولا محرم مع ضرورة. نعم. قال وهاتان قاعدتان عظيمتان. يعني المرأة، مثال ذلك، المرأة حاضت في الإحرام، طيب هي قد طافت طواف الإفاضة، بقي عليها طواف الوداع، يسقط معنا، لأن في عجز، في مانع، لا واجب مع العجز ولا محرم مع ضرورة. قال وهاتان قاعدتان عظيمتان ذكرهما شيخ الإسلام وغيره، واتفق العلماء عليهما. واتفق العلماء عليهما، فإن الله فرض على عباده. ما أتيتم بنسخ؟ موجود النسخ في الصفحة. سيتون؟ طيب. تفضل شيخ. فإن الله فرض على عباده فرائض وحرم عليهم محرمات. فرض عليهم فرائض، أوجب عليهم واجبات، وحرم عليهم أمورا لا يرتضيها. نعم. فإذا عجزوا عما أمرهم به وضعفت قدرتهم عليه لم يمكن. قدرهم، عندي قدرهم. فإذا عجزوا عما أمرهم به وضعفت قدرهم عنه لم يوجب عليهم فعل ما لم يقدروا عليه، بل أسقطه عنهم. نعم. ومع هذا إذا حج البيت من استطاع إليه سبيل، معنى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. قال فإذا عجزوا عما أمرهم به، شرع الله سبحانه وتعالى للشيخ الكبير والشيخ إذا لم يستطيع الصوم أن يطعم على كل يوم المسكينة، عجز عن الصيام. نعم. فإذا عجزوا عما أمرهم به وضعفت قدرهم عنه لم يوجب عليهم فعل ما لم يقدروا عليه. نعم. قال ومع هذا إذا كان يسقط الواجب مع العجز، سقط القيام في الصلاة بسبب العجز عن القيام، سقط القعود إذا عجز عن القعود كذلك، معنى؟ نعم. ومع هذا إذا كانت لهم أعمال قبل وجود هذا المانع فإنه يجري أجرها عليهم تفضلا منه. يجري أجرها، فإنه يجري أجرها عليهم، فإنه يجري أجرها عليهم تفضلا منه تعالى. ما شاء الله. نعم. وكذلك حرم عليهم أشياء حماية لهم وصيانة، حماية الماء ربان مفعول لأجل نعم جعل لهم عن المحرم والأصل أن المباح والحلال أكثر من المحرمات معنى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه نعم وإلا المباح الحلال أكثر مع هذا إذا اضطر الإنسان إلى المحرم جاز له فعله بشرطين أن يتعين هذا المحرم وليس هناك بديل الشرط الثاني أن يكون استباحة هذا المحرم بقدر الضرورة معنى فمن اضطر غير باغ ولا عاد غير باغ لا يزيد عما اباحته الضرر ولا يتعد فلا اثم عليه نعم فالضرورات تبيح المحظورات وليس استحلال الأدوية المحرمة من باب الضرورة للتداوي والشفاء إنما هذا من باب الحاجة فرق بين الضرورة وبين الحاجة الضرورة إذا لم تستبيحها صرت في الهلاك أوديت بنفسك معنى لكن التداوي مما يشرع وقد يجوز لك أن تصبر على البلاء فلا تتداوى والأدوية على أقسام وأنواع متفاوتة هناك رجل مثلا عنده نزيف لو لم يتداوى هلك فلا يدخل فيما نحن فيه إنما المقصود الأمراض التي يجوز الصبر عليها إنما مثل النزيف وما كان على هذه الشاكلة فلا يودي الإنسان بحياته إنما يسعفها ويسارع في دفع هذا الشيء لكن رجل عنده صداع يستطيع أن يصبر لا بأس رجل يحتاج إلى الكي فصبر لا بأس رجل يحتاج إلى الرقية فلم يطلبها لا بأس هذا من الكمال في التوكل بخلاف صور لابد من المسارعة فيها وعدم المسارعة فيها يودي إلى العطب والهلك والهلاك والتلف فإنه لابد أن يسارع نعم اقرأ من عند ومع هذا إذا اضطر الإنسان إلى المحرم ومع هذا إذا اضطر الإنسان إلى المحرم جاز له فعله فالضرورات تبيح المحظورات جاز له فعله معنى ذكروا من هذه الضرورات لو أن الإنسان أصابته غصة بسبب لقمة ولم يستطع إنزالها إلا بجرعة من الخمر وهذا نادر وهذا نادر فليشربها فليشرب كل هذا داخل في باب الضرورة نعم مع هذا إذا اضطر الإنسان إلى المحرم جاز له كأكل الميتة الميتة كم صورها شحاب الهدي كم صورها صور الميت واحد ما مات حتى أمس موقوضة متردية نطيح معنا طيب الحيوان الذي لا يحل أكله من أساسه ولو ذكيا اسمه ميت كالحمار والبغل وما إلى ذلك ما الثالث ما ذكاه من ليس بأهله ككافر وثني أو مرتد أو مجنون أو صبي لا يميز. أنا كم صور ميتة عبد الله؟ واحد، اثنين، ثلاثة. الأول ما مات حتف أنف منها من صورها يعني الموقوذة المتردية النطيحة. معناه الثاني ما مات حتف أنفه الأول، الثاني من غير مأكول اللحم كالحمار والبغل ونحو ذلك. الثالث من ذكاها من ليس بأهل ككافر أصلي أو مرتد أو صبي لا يميز أو مجنون. معنى الرابعة، الصورة الرابعة التي لم تذكى تذكية صحيحة. معنى يا إخوان لم تذكى تذكية صحيحة. التذكية الصحيحة تفري الولدين مع قطع البلعوم والمري، أربعة أشياء. وهل إذا نسي التسمية على الذبيحة حرمت؟ الصحيح لا، وهو مذهب الإمام الشافعي أن التسمية على الذبيحة مستحب للحديث أن اسم الله على كل مسلم، فإذا نسي فذبيحته حلال. معنى إخوان وفيها سبعة مذاهب، وهذا أرجحها التفصيل بين الذبيحة والصيد. تسمية على الصيد واجبة، تسمية على الذبيحة مستحب لحديث علي بن حاتم إذا أرسلت كلبك المعلم فسمي الله. الآن الرجل منا يصيد بالبندق، عندما يحرك يبدأ الحركة بسم الله، عندما يصوب لا يسمي، إنما يسمي عند تحريك الآلة بسم الله. قياسا على إذا أرسلت كلبك المعلم قل بسم الله أو ذكرت اسم الله عليه. معنى تفضل شيخ. لا إشكال، لا لا لا إشكال، لا إشكال، لا إشكال، يعني ما في مشكلة. صحيح، ما دمت أنك أيقنت أنك أفريت الودجين من الجانبين والبريء والمريء والبلعوم أو في الجنبين، هذا البلعوم والمريء، تمام؟ فبقيت فيها نفس لا حرج لا بأس، دعها حتى تخرج ما فيه. معنى قال كأكل الميتة، الميتة نجسة. معنى معنى إخوان. طيب ويستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. معناه ويستثنى من ذلك ميتة السمك، لو قطعت من السمك وهو حي لا يدخل في هذا. الأصل فيها في ميتتها الحل. الجراد كذلك، أكلتم الجراد؟ أصحاب الكويت بيأكل الجراد؟ أنا بسأل. خير إن شاء الله. لو أكلتم الجراد لوجدتم فيه فوائد كثير. الشباب صار صبر. لا الجراد جراد سمين ما هوش النطاط برضو لا هو بينط صح لكن مش كل جراد يؤكل سمين الأصفر الأخضر ده الأخضر أخضر لا لا احنا في الأصفر أصفر هكذا سمين مليء باللحم يؤكل ها بعض الصحابة رضي الله عنهم يقول غزونا مع النبي عليه الصلاة والسلام 6 غزوات أو 7 غزوات كنا نأكل فيها الجراد بس الرسول ما كانش يحبها سبب ذلك الضب غير الجراد الجراد جميل طعمه حب بلوه طبعا انتم مستغربين تعملوا كده ومن كان محرما وضرب جراده عليه كفار الأربعة بالريال كما أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على طول تعرف كده ضربت 4 جرادات كفارة ريال سعود خلاص طبعا إذا جاء بلاد مصر بيكافح بالكيماويات فلا تأكله سمم سمم في ذات مرة جاء الجراد على بلاد السودان فأكل الأخضر واليابس فعبر البحر فدخل بلاد اليمن فأكله أهل اليمن بالشوال يعبوه بالشوال معنا ويحبونه وأنا ممن أكله وكذلك الأبناء له فوائد كثير الجراد يعني الآن الميتة إذا قطع منها شيء المقصود بهيمة الأنعام يصير ميت وهي حية طيب الميتة يستثنى منها شعرها عظمها قرنها ها وما إلى ذلك من الجلد بهيمة الأنعام إذا دبغ طهر بهيمة الأنعام وفيها مبالغ هل كل جلد يطهر بالدباغ بما فيه غير ما كل لحم مذهب ومنهم من قال كل الجلود تطهر إلا الخنزير ومنهم من قال كلها إلا الكلب والخنزير مذهب الراجح أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما رآهم قد ماتت شاة لمولاة ميمونة يجرونها قال هل انتفعتم بإهابها قالوا إنها ميتة يا رسول الله قال إنما حرم الله أكلها أيما إهاب لبغ فقد طهر المقصود بهذا أنه مقصور على هذا النوع بهيمة الأنعام أو ما يؤكل لحمه معنى وعلى هذا جلد الحمار لو دبغ لا يطهر على هذا المذهب وهو صحيح جلد الخنزير لو دبغ لا يطهر جلد الثعبان لو دبغ لا يطهر وما إلى ذلك نعم ما هو اللي هو لما بتطرش ده النجس لا لا تعمل ماذا بالراجع لا خذ من غيره بيستعملنا بيقولنا جلد أحمر قلنا جلد المهم أنت خذ من غيره هذا جلد ثعبان لا يا شيخ ثعبان إيش ده الراجل بثعبان الطريقة دي يعني عريضة كده صلى الله العفو العافية المهم على المذهب هذا لا يستعمل على كل مذهب ولا لا على المذهب الراجح لا يستعمل لا يستعمل شيله يبقى شيل نجاسة اي نعم على المذهب الراجح اه يبقى اجنبه لا اجنبه على المذهب الراجح معنى وإذا أخذت بمذهب الآخر فهذا أمر آخر. جزاك الله خيرا والله مواضع طيبة. ومن التخفيفات المطلقة قال إيش؟ فروض عفو. ارجع ثاني هنا. كأكل الميتة. الميتة عرفناها كم صورة الميتة؟ واحد. ها ما تحفان الثاني تذكية الحيوان غير ما كل لحم. الثالث ما ذكاه ما ذكي ممن ليس بأهل. الرابع ما لم يذكى تذكية شرعية. معنى إخوان كأن يذبح بحجر، كأن يذبح بعظم، لا يذبح بآلة حادة. نعم أي ذكرنا مما يستثنى من كذلك ما قطع من بهيمة الأنعام أو ما قطع من مأكول اللحم غير السمك والجراد. معنى نعم قال وشرب الماء النجس عند الضرورة وجواز محظورات الحج وغيره عند الضرورة. وجواز محظورات الحج كان يحرث الإنسان رأسه للحاجة به مرض به حكة به قمل إلى آخره. نعم ولكن يجب ألا يؤخذ من المحظور إلا بقدر الضرورة. بقدر الضرورة ذكرنا شرطين. البيت الذي بعده وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. نعم فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه أي فلا يزيد على ما تحتاج إليه الضرورة. بل إذا أي فلا يزيد على ما تحتاج إليه الضرورة بل إذا زالت الضرورة وجب الكف عن الباقي فيأكل من الميتة ونحوها بقدر ما يزيد الضرورة. نعم يعني بهذا نكون انتهينا. إذا كم الأبيات التي سنحفظها إن شاء الله؟ ها؟ 17 الكتاب إن شاء الله نأتي به يا أخوان إما من دمياط إما من منصورة. أشتهي في الوقوف على الكتاب. الشيخ حمدي أيضا مأمور بإحضار الكتاب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.